هذا يسأل يقول هل يعد ذكر ابن حبان وابن خزيمة الحديث في صحيحيهما تصحيحا مطلقا؟ نعم، ما الحديث الذي يذكره ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما يعتبر صحيح عندهما إلا إذا استثنيا. طبعا ابن حبان ما يعرف أنه يستثني، لكن ابن خزيمة يستثني، يقول ابن خزيمة إن صح الخبر، كما قال عن الحديث اللي رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن عن رمضان إن الفريضة فيه عن 70 فريضة والنافلة عن فريضة، وإن أوله رحمة وأوسطه أوله نعم رحمة وأوسطه كذا وآخره عتق من النار أو مغفرة ونحو ذلك. حديث طويل، هذا الحديث منكر. قال طبعا ابن خزيمة إن صح الخبر، قال إن صح الخبر، تحرفت عند صاحب الترغيب والترهيب، تحرفت في طبع من طبعات كتاب الترغيب والترهيب المنذري وصح الخبر، قال ابن خزيمة وصح الخبر، لا ابن خزيمة قال إن صح الخبر، وهو حديث منكر كما قال ابو حاتم الرازي.